نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المولى عز وجل: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. شوف، إذا يقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وما يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله اليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. سبق وأن ذكرنا أن هذه الآيات كلها جاءت وصفا لمن تكبر عن الإحسان في عبادته لله تعالى بعدما أمر الله به: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. يذكر أهم صفاتهم التي منعتهم ذلكم الفضل العظيم هو صفة الفخر والخيلاء والبخل، ولأنهم يكتمون ما آتاهم الله من فضله ولو ينفقون. وإذا أنفقوا فإنهم ينفقون رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فأولئك قرناء الشيطان وساء من كان قرينه الشيطان. فهؤلاء عاملهم الله كما ذكرنا بعدله، مع أن الله عز وجل يعامل المطيعين بفضله. فهذا الفضل الواسع الشافع كيف لم يدخل فيه هؤلاء إلا دلالة على خبث نفوسهم؟ فالله عز وجل ما دام أنه يعاملهم بعدلهم قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولو عملوا الصالحات لا ضاعفتم هذه الصالحات إلى أضعاف كثيرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وهي الجنة. بعد ما طبعا تكلمنا عنها أن هذه الصفات دائما يذكرها الله عز وجل، صفة البخل والخيلاء والفخر، وهذه الصفات دائما يذكرها الله عز وجل في القرآن، يبين أنها صفات من لا يؤمن باليوم الآخر. يعني المفروض الذي يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه، هذه أشياء معروفة. لذلك ذكر ابن القيم عدة آيات تؤيد هذا المعنى، منها: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يهمز الناس، يهمز الناس ويرمزهم، طبعا يهمز الناس ويرمزهم. قال لك: ولا يهمز أحدا أحدا. الهمز يعني الاحتقار بالضرب أو باللسان، واللمز مثلا تتكلم عليه تسخر منه، تسخر من الناس كما كانوا الكفار يسخرون من الرسل وأتباعهم. قال في الصفة اللي بعدها الذي جمع بين وعدده البخيل، صفة الفخر والبخل هذه والخيلاء والتكبر مقترنان، وذكر لها عدة آيات تدل على المقصود. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بعد أن ذكر أنه سيعاملهم بعدله ويعامل المتقين بفضله، قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ولنا في هذه الآيات أو هاتين الآيتين بعض المسائل، ربما هي ثلاث مسائل. المسألة الأولى سبق أن أشرنا إليها إشارة خفيفة، وهي مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة إن شاء الله، لأن الله عز وجل بعدما حذرهم من ذلك اليوم العصيب الذي لم يؤمنوا به، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة في ذلك اليوم وإن تك حسنة ضعيفة. بعدما حذرهم من هذا اليوم وأنه سيظهر فيه عدله، الحضور لم يكتفي الله تبارك وتعالى لا الحق أن يكتفي بأعمالهم. قال أنتم عملتم كذا فتعاقبون بكذا. مع ذلك نجد الله تعالى أنه سيقيم عليهم الأشهاد, يشهد عليهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لاحظ هذا من تمام عدله. والله كما ذكرنا في مناسبات سابقة له الآن يبعث الناس فريق في الجنة فريق في السعي, لأنه يعلمهم ولن يظلمهم صح. لو أدخل الناس كلهم لما كان ظالما لهم لأن التفسير الواقع من بني آدم واقع لا محال. مع ذلك الله عز وجل يعمل بالفضل, المحسن يعمل بالفضل والمسيء يعامله بالعدل. لاحظ يجيب لك الأشهاد يشهدون عليك زيد. فلما مثلا أنت لا تقتنع بالشهود تبقى المقدرات بشهود ينطق عليك جوارح حتى عكس تشهد زيد في الدبر. نعم جيب لك الكتاب تقرأه أعمالك تراها رأي العين مش بتديك في كل لحظة زيد ما اقتنعت زيد يزمك الأعمال تاعك وزن الأعمال تاعك كلها يعني كاب لا هو لا يزم لا تترك الأعمال تاعك سوداء تفضل النار. مع ذلك سيقيم عليك الحجة بالميزان وغير ذلك الأشياء يعني التي تظهر عدل الله تعالى. فهذه مناسبة الآية ما قبلها أن الله بعد ما حذرهم من ذلك اليوم وبين أنه سيعاملهم في عدله فمن تمام عدل الله تعالى أنه سيشهد عليهم من أرسله لهم. هذا المناسبة المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي شرح الألفاظ والمعنى العام للآية. قوله تعالى فكيف إذا جئنا, فكيف طبعا هذا استفهام والاستفهام هنا يراد به التوبيخ ربي التوبيخ فكيف, لأن الاستفهام أنواع. الجاهل عندما يستفهم يستعمل آية استفهام هذا جاهل يريد ينتظر منك جوابا, لكن الله عز وجل علام الغيوب يعلم ما بين السماوات والأرض. فهذا عندما يسأل انتظر, فإن سؤاله إما للتوبيخ أو للتقرير. يسأل يوبخ أو يقرر. يوبخ مثل كما قلنا أفلا تعقلون, يوبخهم ما تكونش عقل أفلا تعقلون. ويقرر مثلا ألم نشرح لك صدرك, احنا مش يوبخ النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد أن يقر أن يقر بالنعمة ألم نشرح لك صدرك بلى. توبيخ لا ينتظر منك الجواب بلى, ينتظر منك العمل. أفلا تعقلون وتقولش بلى أعمل. الإقرار ينتظر منك أن تقول له بلى. هنا الاستفهام يرد من التوبيخ فكيف إذا جئنا, وزيد التوبيخ ويفيد التعجب أيضا. أعجب لحالهم, والأعجب لحالهم لحال هؤلاء كيف إذا جئنا لكل أمة بشهيد. يقول الزجاج رحمه الله تعالى يعني هو يفيدنا شيئا, قال هو يسأل عن الحال, سؤال هذا التوبيخ يرد من الحال التوبيخ حالهم فكيف حالهم إذا جئنا. قال هو مقصود هذا فهمناه لا لذلك حدث نفوق. فكيف إذا جئنا أي فكيف حالهم إذا جئنا. قال الزجاج رحمه الله معنى الآية فكيف يكون حال هؤلاء, كيف يكون حال هؤلاء يوم القيامة. قال فحذف الحال لأن في الكلام دليلا عليه. المفهوم سبحان الله اقرأ الآية تعرف أن المقصود به الحال فلا داعي لذكره. قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد, من كل أمة بشهيد, والشهيد هنا هو النبي, نبي كل أمة هو شهيدها. وكنا قد شرحنا معنى كلمة شهيد, الشهيد في اللغة ما الشهيد في اللغة الحاضر. أو كما شهد منكم الشعراء فليصمه, أي من حضر منكم, من كان حاضر مش مسافر. لذلك قال فمن شهد منكم الشعراء فليصمه. والشيء تشاهده لأنك تحضره سورة حاضر. لذلك كان معنى الشهيد هو الرقيب, لأن الذي يشهد عليك يرقبه صح ولا لا. الله عز وجل شهيد يشهد عليك فهو يشاهده. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمي شهيد, وكل نبي في أمته شهيد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد, المقصود به النبي. ومن خصائص هذه الأمة أن جعلها شهداء على الناس, يعني الله عز وجل يوم القيامة سيشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته, وسيشهد هذه الأمة على جميع الأمم. والحديث معروف في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عندما طرح حديث طويل طويل جدا حديث الساق عندما يأتي الله تبارك وتعالى في غير صورته في غير سورته، فيقول ماذا تنتظرون؟ فيقول ننتظر ربنا. ماذا ربكم؟ يقول اليهود عسير، يقول النصارى عيسى. المسلمون في قلوبهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ماذا ننتظر ربنا؟ فيقول الله تعالى له: وهل بينكم وبينه آية؟ يعني علامة أنه ربكم. قالوا: نعم، يكشف عن ساقه، فيكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه فيصيرون له سجدا. هذا التأويل فيه تكذيب كل أمة، أن لازم يشهد هذه الأمة عليهم، يشهد هذه الأمة عليهم أن أنبياءهم، أن إحنا أمة المسلمين الله عز وجل قبلهم، فيأتون ويشهدون. نوح، أنتم تشكون أمة نوح، بلغتهم نوح، كيف عرفتم؟ فيقول: بإخبار نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نجد هذا في كتاب الله عز وجل. بلغكم زيد قوم موسى تشهدون؟ نعم نشهد ان موسى قد بلغهم. من اين تعلمون؟ نجد ذلك في كتابنا. شوف الامه كلها سيشهد عليها نبيها، وامه النبي صلى الله عليه وسلم ستشهد على جميع الامم مصداقا لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا حدود خيار لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال طبعا تجدون في تفسير ابن الجوزي والقرطبي مثلا يذكرون خلافا لا قابل تحته، قلنا كل خلاف لا قابل تحته فلا داعي لنقضه. فبماذا سيشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النبي على كل امته؟ واضح، واضح انه سيشهد انه قد بلغهم بتبليغ امته. سيأتي الله عز وجل النبي: اشهد أنا، أتشهد أنك قد بلغت؟ نعم أشهد أنني قد بلغت، وأنني أشهدتهم أنني قد بلغت، أشهدتهم أنني قد بلغت. قال ابن مسعود بن جريج السدي المقاتل، وهو القول الصحيح يعني، يشهد بأنه قد بلغ أمته. ثم قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشيء، بنبي يشهد عليه، وجئنا أنت بك على هؤلاء شهيدا؟ من هؤلاء؟ ثلاث أقوال للمفسرين أو للسلف في الاسم، اسم الإشارة هذا على من يعود؟ يعود على من؟ القول الأول هو قول جمهور المفسرين وعلى رأسهم السلف الأولين الأولون، أنهم جميع أمته، أمة الإجابة وأمة الدعوة. تعرفوا أن كلمة أمتي أمتي أحيانا يقصد بها أمة الدعوة، أما اللي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته يدخل فيها الكافر والمسلم، وكان أمة الإجابة. فمتى رأيت فضلا وبشرى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فيقصد بها أمة الإجابة؟ مثلا: أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أم في أوله في آخره، هذه أمة الإجابة. كل فضل يرد على أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها أمة الإجابة التي أجابته. وكل وعيد، كل وعيد مثلا تدخل في أمة الإجابة وأمة الدعوة إلا للقارئة. فمثلا اختلاف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73، فمثلا بعض العلماء يذكر الرافضة، الرافضة أقول الرافضة لأن الروافض أنواع، الشيعة أنواع، الروافض الذين بلغوا حد الكفر والعياذ بالله، يذكرون طائفة من الخوارج الذين كفروا كفروا، فإن طائفة من الخوارج كفروا أنكروا سورة يوسف مثلا، ينكرون سورة يوسف ما فيها لا وعد لا وعيد لا وعيد، فيها ذكر النار، فيها ذكر عشق أحباها وما أحبته، قال هذا ليس من القرآن، ويجبون الصلاة على الحائض والأشياء. فكيف واحد كفروا؟ كيف واحد كفروا والعياذ بالله؟ كان الباطنية، الباطنية كفروا والعياذ بالله، كذلك الاتحادية والحضورية لغرب الله عز وجل حل في خلقه. فهنا بعض العلماء في المسيرة عديدة الطوائف يذكر لك هذا، ومنهم الرافض، ومنهم مثلا الخوارج المدعين الذين كفروا. فهنا بعض العلماء قال: كيف يذكر هؤلاء وهؤلاء ليست من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء كفار، هؤلاء الكفار، كيف هذا؟ قال: إنما المقصود به ستفترق أمتي على 73 أمة الدعوة، أمة الدعوة. في المقابل الذي يعتقد أن الحديث مقصود به أمة الإجابة لأجابته وأسلمت، فيقول: هذا الحديث دليل على أن هذه الطوائف في 73 لم تكفر، ما دام نسبها إليه لم تكفر. فهو هذا ما يدخلكش الرافضة ولا بلاش الرافضة كفار، ما تدخلوش هنا. يعني الشاطر رحمه الله لما يشرح الحديث يقول لكم ينبغي التفطر بأمرين يذكر أحدهما أن هذا هو ستسبعين ينتصل إلى حد الكفر، لأن ما فيش لازم قال ستفترق أمتي. ليه يقول بالله المقصود بأمة الإجابة أمة الدعوة؟ يقول ربما نعدد لك فيها من كفر، نعدد لك فيها من كفر. والله تعالى الشاهد القول الأول قول جمهور المفسرين قالوا أمة النبي صلى الله عليه وسلم بكاملها التي استجابت والتي لم تجب ولم تستجب، يعني يشهدها الله عز وجل يشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنه قد بلغ، أنه يشهد عليه أنه قد بلغ، بلغت يا رب. طبعا المحكمة المحكمة تحتاج إلى شاهد، هنا الإنسان راهو لا يحلم مصيره إلى السجن إلى الإخراج، لابد من شاهد. إذا جاء قال بلي ما بلغت بمش وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، إذا بلغ قال بلي بلغتهم أنا لا أكذب فهو رسولي أنا لا أكذب، هل بلغت؟ نعم بلغته، الحجة قامت فهم بلغته خلاص، مش يدخلوا في الحجة فهم عاش معتها إلى جميع أمته، من أجاب أو لم يجب بعد ذلك قال الله عز وجل يحاسبهم، تعال هذا أحاسبك، ما جيش يقول أنا لم أسلمي شيء، لا بل شهد عليك صفي وخليلي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغت وأنا لا أكذبه. إذن قالوا أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بما فيها أمة الإجابة وأمة الدعوة، واستدلوا بنظيره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن تدخل فيه أمة الإجابة، تدخل فيها أمة الإجابة. القول الثاني أنه الكفار يشهد بشهادة رب سبحانه وتعالى الكفار فقط، قالوا وهذا طبعا قول مقاتل ورجحه القرطبي، قال أنهم الكفار يشهد عليهم بتبليغ الرسالة، بلغتكم ما تقولوش لم يأتنا نبي ولا رسول هذا. وقال القرطبي يقصد بذلك كفار قريش لما رأوا من المعجزات وخوارق العادات التي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا أن بهذا هذا الفهم هذا يكفي حجة، شاهدوا أشياء لا تظهر إلا على يدي نبي فأنكروها، إذن قالت المقصود به كفار قريش الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك على هؤلاء أي كفار قريش. قال والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، كيف يكون حالهم؟ أم عذبون أم منعذبين أم منعمين؟ أي يعذبون أو ينعمون؟ وهذا استفهام معناه توبيخ، هكذا قال رحمه الله تعالى. القول الثالث قول الماوردي رحمه الله تعالى قال هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، والسبب العموم أن الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء أي أمته صلى الله عليه وسلم، المقصود بأمته صلى الله عليه وسلم كلها بمن أجاب ومن لم يجب، يشهد الله عز وجل نبيه أنه قد بلغ، فأما الذين كفروا فيرد أحدهم وتسوى بهم وعصى الرسول وتسوى بهم الأرض، فأما فيهم فأما الذين آمنوا فينجون وأما الذين كفروا فيرد لو تسوى بهم الأرض الآية. إذن فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ، أي يومئذ جئنا بك، هذا تنوين عوض كتصير تنوين في إذن عرض لك الجملة حذفت تقدير الكلام أبدا مش تعالج الجملة تقيلة، فيومئذ جئنا بك على هؤلاء شهيدا يرد لا ما تعالجهاش يومئذ، شو لك التنوين يعوض لك كل جملة حذفت من قبله، هذا اسمه تنوين عوض من جملة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، واحد قرأ عاصم تسوى وقرأ نافع تسوى، هم تسوى وتسوى طبعا في هناك فرق لطيف بين الآيتين، لو تسوى الأرض تسوى، قال يودون قول الأول يودون لو تجعل يجعلون هما يجعلون ترابا، هذا يشهد له قول الله تعالى يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يود لو تسوى بهم الأرض. يعني كيف هما يود يكونوا تراب ذلك اليوم باش يقول لهم هما والأرض سواء يصبحون هما والأرض سواء أي ترابا. هم تسوى به الأرض أي يصير هما والأرض سواء تراب. هذا على قراءة تسوى بهما الأرض. قال أبو هريرة إذا حشر أو إذا حشر الله الخلائق قال للبهائم والدواب والطير كوني ترابا. طبعا وإذا الوحوش حشرت يقول لها كوني ترابا فعندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جبنا في تفسير الآية ذكرها العلماء في تفسير هذه الآية تسوى بهم الأرض يكون هما والأرض سواء. أما على قراءة نافع رحمه الله وابن عامر لو تسوى هنا أدغم التاء في السين لقرب مخرجهما صح حتى الناس مازالت تقول التاء تقولها سين فوق التاء يدخلها سين صح ولا لا؟ لقرب مخرج التاء من السين أدغم التاء في السين فقالوا هي تتسوى تسوى هذا وش المقصود تتسوى أي تسوى. لكن هنا لو تسوى بهم الأرض يعني الأرض تتسوى بهم أسند الفعل إلى الأرض فرد أسند الفعل إلى الأرض الأرض راح تتسوى بهم. قال العلماء على هذه القراءة فالفعل مسند إلى الأرض وليس مسند إليهم والمقصود حقق بذلك قولان للمفسرين يعني فسروا قراءة نافع على قولين اثنين الأرض أما الأرض الأرض تبلعهم يعني يودوا الذين كفروا أن الأرض تبلعهم يعني تخرق الأرض تفتح وتبلعهم أي تتسوى بهم الأرض يعني الأرض تبلعهم وتتسوى يعني تكون الأرض يعني سواء مستوية مستوية يعني تمام يعني لأنهم على ظهرها لما يكون على ظهرها يعني شيء مش مستوي فهي تفتح وتبلعهم يودون هذا لتتسوى الأرض تكون سوية ترى كل شيء سويا. هذا على القول الأول. وقال غيرهم قالوا يودون لو أنهم لم يبعثوا ولم يخرجوا منها فكانت الأرض مسواة عليهم قد الأرض مسواة عليهم فهم يعني قد الأرض تغطيهم والقولون متقاربان غير في الأمر أن هؤلاء ودوا لو لم يبعثوا أخرج ودوا لو أنهم عادوا إلى الأرض بعد بعثهم فالقولان سواء في الحقيقة. المهم تسوى بهم الأرض أي تبلعهم الأرض وتصير سواء الأرض تولي سواء. أرجو انتباه لقراءة نافع على قراءة نافع مثلا أقول لك أنا شوف سبحان الله الأرض استوت ما تستوت الأرض استوت يعني ولات مستقيمة ولات سواء. إذا الأرض يوم القيامة هما يردون الذين كفروا سوسوا لو أن الأرض تتسوى بهم ما تتبلعهم وتخرق وتبلعهم. أما على قراءة عاصم وغيره لو تسوى بهم الأرض أي تجعل الأرض وهم سواء أي ترابا هذا المقصود. وإيش هذه القراءة إن عاصم الآية سورة النبأ هذا معنى طبعا نحن نركض اليوم في التفسير. قال لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا طبيعي يعني سنأتي إلى هل هو استئناف أو عطف يعني يودون لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا ولا يودون لو تسوى بهم الأرض نقطة ولا يكتبون الله حديثا احتمال ولا لا يودون على القول الأول أنه أن هناك عطف يودون شيئين اثنين تبعوا العيش على القول الأول يودون أمرين اثنين الأمر الأول الذي يودونه تسوى به الأرض الأمر الثاني يودون له ما كتب الله حديثا. إذن على القول الأول في التفسير يختلف صح وهو من قول عطاء رحمه الله تعالى قول عطاء قال يودون لو أنهم لم يكتموا أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم يود يوم القيامة أنهم ما كتبوا أمر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كتموا كتموا وخبأوا الحق على الناس وغطوا الحق على الناس، يودون لو أنهم تسوى بالأرض ويودون لو أنهم لم يكتم الله حديثا. فعلى هذا الكتمان وقع منهم في الدنيا، الكتمان وقع منهم في الدنيا. أعيد، الذي يعطف جملة ولا يكتمون على جملة لو تسوى فالمعنى هنا اختلف، يودون لو أنهم لم يكتموا في الدنيا أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم يؤيده يسبق. إن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله كل يكتمون أمر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. يذكرها الفظاعة التي حادثت من هذا. شوف اليوم مكتوب هذه الأمم إلى الأمم ما اختلفت كلها حرب عداوة ضرر كبير فحش يعني بعد عن الله عز وجل بسبب أن أهل الكتاب كتبوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لو قالوا في ذلك الوقت والله هذا النبي الذي خرج حق وهو موصوف عندنا وما كتموا اليهود يسلمون والنصارى يسلمون والمشركون يسلمون، علاش المشركون كانوا يعلموا أهل الكتاب يقول ماذا الأسلام ماذا تبقى ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حق فيسلمون وتبقى العذاب وتبقى العذاب ما في أبدا. إذا لاحظ يود الذين كفروا ولو تسوى بهم الأرض أنهم لم يكتموا الله حديثا أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا قول أعطاه معنى طيب. لا القول الثاني هو الذي يتبادر إلى ذهننا أنه استئناف، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض نقطة ولا يكتمون الله حديثا. إذا الكتم هنا وقف في الآخر ولا يكتمون الله حديثا في الآخر على القول الأول في الدنيا تختلف لا مختلف صح. هذا قول جمهور، قول جمهور السلف يفسر الآية على الظاهر الذي كنا نقرأه عليها على قراءة الجمهور أو على تفسير الجمهور. على تفسير الجمهور عندنا مسألة ثالثة وهي دفع تعارض. دفع تعارض قلنا لكم كائن فن كائن علم فن وعلم باب عظيم في باب علوم القرآن دفع تعارض القرآن أو تأويل مشكل القرآن أو تأويل مختلف القرآن سميه مثل ذلك. مهم دفع التعارض عن القرآن الكريم. ائتوني كما يقول ابن خزيمة بأي نصين تدعون فيه التعارض فيهما تعارض وأجد لكم بينهما توفيقا من 100 وجه. الله أكبر، ثقة في الدين أنا أجيب لك 100 وجه ما فيش تعارض، احنا التعارض في الدين بتاعنا. دفع تعارض يقول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا مع أن لدينا آيات ظاهرها أنهم بل بس أنهم لا يكتمون أشياء. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كتموا ولا ما كتموا؟ كتموا. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. إذا هنا في تعارض إخوان صح؟ هذا التعارض أحسن أن يجيبنا عنه شكون؟ ما في دائما نروح هذا شكون؟ لا أنا اليوم ما لعبش اليوم ابن عباس هذا لا تعرف عباس سيد جمال المقام يعني حبر القرآن حبر الأمة عجيب يضرب حبر أقصح من حبر تماما يجوز تقول حبر وحبر حبر أقصح من حبر. اليوم صارت الناس لما يقولوا حبر شوفوا قال مخاتلوه لا هذا أفصح حبر أفصح به اللي تكتب الأمة علومها به به اللي تكتب الأمة علومها كلها أبلغ حبرة مع أحبار يعني عالم حبر به تكتب الأمة علومها هذا شيء تشبيه عجيب. طبعا تجد هذا في مختار الصحاح يقول هذا أفصح. روى البخاري إذن الحديث وين البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله قال قال رجل لابن عباس شوف الناس اللي كانت تبحث في القرآن تبحث قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليه أشياء تختلف عليه هذا يحدث أحيانا إحنا عشرة نطبلان عشرة ندرس فمش نحيل الاختلاف الذي قد يفهمه الناس اختلاف وتعارض بل إن الزنادقة حملوا على ديننا حملة شعبات صنف كتب في تعارض الآيات القرآن ورد عليهم ابن قتيبة رضي الله عنه. والله يحكي واحد مرة واحد كان حاجا كان في الحج ووقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصار يلوم النبي صلى الله عليه وسلم. إذ كان شيعي فصار يبكي يبكي أمام القبر ويقول كل على طيف أعوذ بالله كل ما حدث اليوم من فرقة بسببك. عجيب هذا المسألة. كل ما حدث من فرقة بسببك أنت الذي قلت شو هذا أنت الذي قلت علي مني وأنا منه وأنت الذي قلت اقتدوا بالذين من بعدي هذا بكرة أبي بكرة يقول هذا الشيء إياه لما تتمسك وليده أنت مني وتروح للثاني لا أنت مخير عندي ولا مشكلة هذا تأسف بما يليق أن تأسف وش فيه وش فيه أنت الذي قلت لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أنت الذي قلت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني كانوا اذكر خوارج ضعف منهم ضعف منا المرجع عندي ويب في بالك مش يدور يرجع ولا أروح أجيب الأسرة صغار طلبة ما يجيب على السؤال هذا أنت الذي قلت بتفني إيه أنت الذي قلت يعني شو أثر فيها وشو رأيت بهم غير أروح أجلس معك بس والله ما فيش إشكال أروح أجلس أين الإشكال ما أنت إشكال شو على الإنسان ما يدرس يطلب العلم يجد أن في باب علم القرآن تدرس المتشابه والمحكم فيه تشابه قلنا القرآن كله محكم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت شخص الإنسان عنده خلفية إيمان خلفية حب فمعرفة الحق خلفية إيمان أما اللي عنده خلفية تخالف خلفية الإيمان عنده أفكار مسبقة فهذا يجد النصوص يفهم منها تعارض يفهم منها التعارض مثلا المعتزلة بعض ما أقولش كلهم أنكروا من عذاب القبر بس تدل بآية في القرآن قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا كنا نقدر كناش تعرف بالقبر ما كانش عذاب من بعد دير روح اجلس القرآن القرآن رب سبحانه داره هداية وداره فتنة لأمثالك هداية من الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشهدون منه ومن الذين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا قل هو الله أحد نرجع إليها كل شيء يريد ثلاثة إما نحن نخل كذلك هنا من بعثنا من مرقدنا قال العلماء تعرفوا أنه فيه 40 سنة بين النفختين فسمى تلك المدة التي ناموا فيها التي موتوا فيها مرقد ولا إشكال ولا إشكال. ثانيا من بعد قال لهول ما يرونه يوم القيامة من شدة العذاب يكون عذاب القوم بالنسبة إليهم مرقد كان خلاص روح ما يستاهل هذا راح تضربني وتقولي فول ما فيش إشكال. كذلك هنا جاء على رجل يريد العلم قال تختلف علي أشياء في القرآن هكذا إني أجد أشياء في القرآن أشياء تختلف علي. قال قوله تعالى فلا تنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون هنا يقول لك ولا يتساءلون هنا يقول لك أقبل بعضهم على بعض يتساءلون هذه واحدة. وقوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وقوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا تغلقا وقوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين. ثانيا ثالثا قال فقد كتم في هذه الآية هكذا قال فقد كتم في هذه الآية. وقال تعالى اذكروا أم السماء بناها رفع أقسم كاف سواها إلى قوله دحاها قال فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض سهل ثم قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله قائلين فذكر في هذه الآية سورة سجدة سورة فاطر وفي سورة سجدة حتى ذكر قال ذكر خلق الأرض قبل خلق السماء. وقال وقوله تعالى ثلاثة وكان الله غفورا رحيما أربعة وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا فكأنه كان ثم مضى كان ثم لم اجلس. قال ابن عباس طعن عبد العباس يعني طعن في يد واحد دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم القران أما قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا في النفخة الأولى عندما يخرج النفخة الأولى باش يصعقون باش يموتوا، فلا خلاص لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النفخة الأولى كلهم يموتوا، تعرف تأخذ وتساعدهم يخسرون، قالت لا ديكو شيء ما أخذوا شيء كيش تكون الساعة بغتة، هذا شيء عجيب. قد النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيدي لا تقومون الساعة، وإن أحدهم يبايع صاحبه يريد أن يبسط إليه الثوب فتقوم الساعة، طيب تبيع معه تجارة وتقوم الساعة، يريد أحد أن يبيع يعني يبيع قد احتمد يعني قالك يحلم يحلم ما قتله ويقرب القدح من فمه فلا يشربه وتقوم الساعة، بغتة عجيبة. فما أنساب بين الرمائل أربعين يوما تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، خلاص عجيب تذهب كل مرضعة عما أرضعت، مرضعة يعني كانت ترضع في ذلك اللحظة، ذلك اللحظة كانت ترضع، كي تشوف ساعة تحطوه ظهره كاش واحد شفتوا انتم مع امرأة تهرب من الليلة عمرها ما تسلم ما هذا يحدث مرضين، أول شيء تحمله مع ابنها خاصة الرابع وشابة وين في تديها، قال تذهب تعتدى إذا تأسحت لا أنساب فلا أنساب بينهم وما إذا نزل ولا تسأل. قال هذا في النفخة الأولى، طبعا هذا الكلام بلعب بس نشرحه، هذا فهمه كي قالوا في أطار الفلخة فهمه مباشرة، هذا الشرح كلام بلعب بس مش نفهم. ثم ينفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل عندما يخرجون من القبر، كش واحد يقول الآخر إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم في شغل عن ذلك وعائش قتلوا يحشر الناس حفاة عراضا أو ينظر أحدنا إلى الآخر يعني وهم عراض ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الناس في شغل عن ذلك رايح المكان وين نزل شو هذا شو هذا شغل الآخر أبدا أول والله عجيب. إذا قال شو أعطى الموضعين لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال ثم في النفخة الآخرة تعبى كريم نفخة النفخات لما بينها تسلسل البقاء، هذه نفخة عن البعث آية عن الخروج من القبور، ثم كان النفخة الذي يصعق فيها كل شيء كل شيء، فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم أول بالعرض فيرى موسى عليه السلام ممسكا بالعرش فيقول لعله فلا أدري هل بعث قبلي أو جوزي بالصعقة في الدنيا، لأنه صاعق لما رأى الجهاد خر موسى صاعقا أن جوزي بالصعقة التي قبله، قال لك عندئذ خلاص قعدوا في المحشر في الحشر جمعوا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، عندئذ يتساءلون كذلك أهل الجنة يتساءلون إنه كان لقريب يقول انك لمن المصدقين فاذا متنا وكنا ترابا الى اخر الايه، واهل النار يتساءلون هذه ايضا طبعا سياتي كلام تساءل يجمع الكل كلام تاع ابن عباس، هذا باختلاف عرصات يوم القيامه كيف احوال حال النفخه الاولى حال النفخه الثانيه حال النفخه الثالثه بعد الحاج بعد في الجنه بعد تختلف يختلف سهل. قال وأما قوله تعالى وما كنا مشركين، هو الشاهد تعالى مركز عليه وما كنا مشركين ما كنا مشركين، وقوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يغفر، شوف نعمة الإسلام، يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم الذين لم يشركوا بالله شيئا، يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركين عندما يرون شسرا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، عندما يرون خاصة أهل الإيمان يخرجون من النار ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنوا لو كانوا مسلمين على الأقل يخرجوا هم خالدين في الرياضيات شيء يمكن يعني يتصور. فقال إن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، عندئذ يقول المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، تعالوا وقولوا لم نكن مشركين. فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، لا يكتم حديثا. وعندئذ يود الذين كفروا وعصوا رسوله فسوى بهم بل يكتمون الله حديثا باللسان. اليوم نختم على أفواههم، تكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذا كتموا ما كتموا في الحقيقة ولا يكتمون الله حديثا، إذا سنجعل ما ينطق ويخبر عما فعله. ولا يرد أن كنا مشركين بلسانه وما كان يفعلون الحديث بالتكرم قصير بجوارحه. فهم اشترى لك يكوزين في النبس ابن عباس رضي الله تعالى قال وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء. طبعا هي معروف أن الأرض مخلوقة قبل السماء. غايتنا في الأرض بين له أنه لم يقل في سورة النازعات والأرض بعد ذلك خلقها. الأرض بعد ذلك دحاها، الخلق غير الدحو. الدحو يفسر بشيئين، ابن عباس يفسر الدحو ما أتى بعد الآية أخرج منها ماءها ومعها. هذا شو معنى دحو الأرض ما فسرته الآية غيره بعد سنة يقول لك يعني كورها وجعلها مثل البيضة، مثل حبة البيضة الكروية شبيهة بالبيضة، وهو تفسير لبعضهم. لاحظوا إخوانا كيف يزيل هذا الإشكال في عباس. قال ما فيش إشكال، الآية تاع سورة فاطمة فصلت تذكر أن الله خلق الأرض قبل السماء، وفي سورة النازعات الأرض بعد ذلك دحاها ما قالش خلقها. في الأخير قال وكان الله غفورا رحيما، وكان الله صح يكثر في المشاكل. قال سمى نفسه بذلك، سمى نفسه ذلك أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصار به الذي أراد، أي لم يزل كذلك. كان الله غفورا. بعد يجي يقول محمد صادق الآن تعرض بغضوة ابن كاذب، لكن لما يقول اسمع اعلم أن محمد كان صادقا، كان صادقا يعني سيثبت على هذا، سيثبت على هذا. ثم قال له في الأخير فلا يختلف عليك القرآن فإن كل من عند الله. ما شاء الله يختلف عليك القرآن فإن كل من عند الله. إذا فقال ابن عباس إذا عن هذه الآية ولو يكتمون الله حديثا وعن قوله تعالى أيضا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام، عندما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون الله حديثا فوق. وبهذا أيضا يجمع بين هذه الآية ولا يكتمون الله حديثا وبين آيات أخرى ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ومثله قوله على قول بعض المفسرين بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. فكيف هذا الكشف؟ لا لم نكن ندعو من قبل شيئا. كيف؟ فتنطق جلودهم. قال الحسن وقتاده الآخرة مواطن، الآخرة مواطن، يكون هذا في بعضها وذاك في بعضها. نختم جلستنا هذه بالمسألة الثالثة أو المسألة الرابعة بين المناسبة شرح ودفع تعارض. المسألة الرابعة أثر هذه الآية، أثر هذه الآية. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، اقرأ علي. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، عجيب، كان على المنبر وقال اقرأ علي، وهذا الرواية لم تذكر منبر. قال ابن مسعود أقرأ عليك، أي أقرأ عليك وعليك أنزل. كيف؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيره. يا ريتكم تشوفوا طريق الهجرتين جواب كافة كيف يتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الحديث. يستدلك يقول من أعظم صفات الصالحين أنهم يحبوا يسمعوا القرآن، يتلذذون به. طبعا القرآن يزيد يتلذذ به كما يتلذذ أهل الغناء بالغناء، يكون يسمع كامل ويسمع عار كامل ويسمع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيره. شوف هذا الكلام عجيب يذكر ابن القيم في لتبه مدرج المصحف. قال فقرأ عليه سورة النساء حتى قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك, وفي رواية حسبك, كيف حسبك وأمسك, فإذا عيناه تذرفان, فإذا عيناه تذرفان أي تدمعان, يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء منهم القرطبي وغيره بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لعظيم ما تضمنته هذه الآية, شيء عجيب. تعرف أن الإنسان يخاف لهذا اليوم أولا, ثانيا فنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على أثارهم, أثر الناس عليهم حسرات. فنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يبكي؟ يبكي أولا بحال هؤلاء يوم القيامة. تعرف أن الإنسان لو غدر يجيبك شاهد على جريمة, وهذا الجريمة خلاص هذا الإحكام يجيب الآدم, فراح تشهد بشيء راح يبقى يده فهم, فكأن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الحجة قامت عليه, مش مقام هذا ما فيش مقام, فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم. يبكي يعني لأجل أن هذه الآية أقامت الحجة, شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بالتبليغ أقامت عليه الحجة فبكى. قال العلماء لعظيم ما تضمنته هذه الآية من هول النقلة أولا وشدة الأمر, إذ يؤتى بالأنبياء, قال الأنبياء كلهم شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب, ويؤتى به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا. ومن أروع الكلام ما ذكره الألوسي رحمه الله تعالى, قال شوفوها هذه قاعدة أخبار, فإذا كان الشاهد شكونه النبي صلى الله عليه وسلم, قال فإذا كان الشاهد تفيض عيناه لهول هذه المقالة وعظم تلك الحالة فماذا لعمري, تكلمنا على العمري, فماذا لعمري يصنع المشهود عليه, هذا الشاهد ليه المشهود عليه ماذا يفعل؟ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أول سؤال يرد كيف ننتقل من موضوع عظيم مثل القيامة والشهادة إلى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, وأول مسألة في هذه الآية هي مناسبتها لما قبلها نراه لاحقا إن شاء الله تعالى. مثل الآية واضحة, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مش عندك النار كان شيء مهم إذا حاجة تكرر هذه مشروع السكن بالإيجار لا في الآن والانصراف بهدوء جزء مؤخرا دخلت مولو في كناب مؤخرا علما بأن هذه المؤسسة الأخيرة تتعامل بالربا. يا أخي قبل معاملة هذه المعاملة القضية قبل ما تدخل معنا كناب العلماء أفتوا بتحريمها من ثلاثة أوجه كنا قد ذكرناها في مجلس سابق سامة يدخل في المعاملة. قلنا في تلك اللحظة من سبق ورمى رمال من تعرف الأسفات كما نقول عن الزدن دون علم, فهذا إن كان غنيا فليستعفف, إذا كان فقيرا فالله المستعان يواصل لئلا يضيع هذا المال. طب الآن المسألة اختلفت خلف خلافنا, وهذا وجه رابع خلف الفتوى ما شو نقاط ها تدرج الأجر, يعني الآن لو كان تشريش مالك كله وراه هم, يعني لو كان رأس ساكن دم هذا مأجر دم ساعة شحال خلص زمن حولي شحال خلص زمن عشان مال كما زمن خلص عشان مال زمن كن حبست هذا المشروع بتاعه يرجعوا لك لأنك مأجر ماشي بعد ماشي شريت وترفي حالي هذا لك مأجر. الإنسان يحرص على تنبؤ يعني تنبؤ للناس تبتعد عنها. دوك مرة دخلت المعاملة مع لقمة مع هذا صباح الحاضر. قال هو وشنو؟ تأكد من التأكد. قال علما بأن تتعامل البري إلى 5% يعني تمد ولا تبني؟ 5% تمد. طبعا أنت أوقف مدام الماء وراءك مشروع البناء أتعرف ما شاء الله في مشروع الحرام أوقف هذا الربا. قال ما تباعه شيئا هذا لمن؟ لما سبق له حق ماله وهو فاقر. أي سبق له حق ماله وهو فاقر مفترض. أما اللي ما هوش مفترض هذا يستعفف مش بضرورة. هذا الله أعلم. في هذا المشاكل في هذا اللغات سبحان الله. شو العلم كيف تو بتحرم منه وهو ماشي بعيد. شو هو الأسلوب؟ يحرمها ما تنام. كيف يكتب هذا الاسم رميساء؟ هل تكتب بالسين أم بالصاد؟ خلاص تكتبها بالسين عايز الاسم يكتب بالصاد. اختلف العلماء في الرميساء تكتب بالراء ولا الغين؟ الرميساء ولا الرميساء؟ قال هذه العرب تنطق بالاثنين رميساء ورميساء كما هذه ماشي نافع اللهجة والصاد. أما السين لم يقل بها أحد الصاد بس الرمي الصاع بالصاد مش بالسين مأخوذ من الرمس رمس بالعين أي صغر بالعين رمس رمس بالعين هو صغر بالعين على قول كثير من هذا رمس صغر فهذه المرأة رمي صاع رجل رمس امرأة رمساء إذا كنت صغرها رمح صغر لي أحمر حمراء صغر حمراء هنا يرى رمس رمساء رمي صاع إذا رمس رمساء ما قال بالسين إذن هذا خطأ بالصعب بالصعب رجل مقيم بالعاصمة ويعمل شاغل بالعاصمة وشاغل بالصحراء فهل يجوز له أن يقصر في الصلاة علما أن ما كان عمله بجوار المسجد؟ قلنا دائما مثل هذه المسائل كان الفتوى كان التقوى الفتوى تقول يجوز لك القص مدى تروح وتولي تروح وتولي طبعا إلا إذا كنت عندك تقوى لا تقع معه تركينه بزوجة تبقى خلاص هذا مقيم ولو الحرام وأخاتبها من أجل حكم وضع حكمات بزوجتين واحدة أنا واحدة فريدة يجد أنا يتم وحوات يتم كده أنا يقول اللي تبي جوار بجواب مستقنة فأنت الآن امشي مع الجماعة دائما أصلا امشي مع الجماعة علاش لأن تحتاجها أكثر شيء تحتاجها في سفر السفر فيه مشغل القلب السفر فيه مشغل القلب ثم أنا لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل سيأتي إن شاء الله في حيني ليس عليكم جماعة أن تقصر من الصلاة وخفت من المدينة المدينة فقروا وهناك قول كثير من الأعلام يقسم صديق عيار بن حزم وغيرهم قال المسافر إن سمع الأذان عليه الإجابة وإن كان أجماع يجب أن يجمع مثلا تسافر شركة في الواحد القسم وصل معه إذا الأذان هذا بجوار المسجد فالأفضل له أن يذهب إلى المسجد أكلم في بعض الأحياء وأنا نائب أمواتا وهم أقاربي سؤال هل تلتقي أرواح الموتى وأرواح الأحياء أثناء النوم أو مجرد خيال؟ أما باش تسمي التقاء أرواح فهذا رجما بالغيب التقاء أرواح هذا رجما بالغيب كيف يعني؟ نسميه وش تحب تسميه التقاء أرواح سميها ليش أنا؟ المهم قد تتحدث الأرواح فيما بينها كما أن الإنسان قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه فيبشره قد يرى تجد مثلا كثير من السلف يقول لك رأيت الفضيل بن عياض في المنام فقلت له ماذا فعل الله بك فقال قد غفر لي بما بكذا واحد قد أشار ركب الشيخ بن باز رحمه في المنام فقال له عليك بالدعوة بالدعوة إلى الله تعالى عليك بالدعوة إلى الله تعالى لكان يركز بزمع الدعوة بن باز روحياته عليك بالدعوة فإن يفهم ما شيء يبشر طبعا انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الدعوة هنا يبشر سموه الفاء اتقاء ارواح ما تخش في المدان صراحة اتقاء ارواح تعني ذا شيء يكسح هذا شيء يلم يقول كان يقول كان يسخ الارواح والله يوم ما رأى في الجمعة ما تحت الرواب كان يقول هذا كريم بعثنا مرة سؤال ودي هذه تبعثنا مرة سؤال ولم تجبنا يا اخوان ما قلت ما فيش داعي يعني الشكوى الى الله الشكوى الى الله تغير معنا انا تغيرت مشي كما الحال بتاع الدول تغير معنا انا مالي مثل لي كنا ما شاء الله يعني ما عندناش مشاكل كبيره مع الناس يعني شغلنا نحلوها الان اللي جت في كل لحظه تبدا مشكله هنا مشكله في سبرات اخترعت في البليد اخترعت سبرات في الرايه اخترعت سبرات في الدويره اخترعت سبرات في الخميس اخترعت سبرات فوالله يعني ما جاك كبار واحنا ما نشتاق هذا الشيء صراحه احنا يعني في الحقيقة احنا عندنا خير وطباع بنتنا انا شو قلت انا شو قاعد شو قلت اول اي تعليقات وقت الحياة لا انا لا اروح دعم الله إلا ضرورة. إيش ما نمشي المشكلة من نعلم دير درس نروح من نعلم أمر تعالى قاعدة ساعة دون حياة أمر أصلا عشرة دقائق ما زيد مش وأنا جميع واحد خسرته في هذه الدنيا خسرت رائد أنا جميع واحد صاحبي كان قديما صاحبي دون ما صاحبي أنا جل هذا الأمر يعني يقول لك فيك شدة من ناحية الوقت والله يا أخي الوقت أغلى منك عندي أنت غالي علي لكن الوقت أغلى منك يعني تقول له عشرة دقائق تجي أروح أروح مش جاي علاش شغل من السبان في دير حشوة السبان ولا نديرو شعور مستعد مستعدين اليوم نجلس بعد الصلاة نكمل نجلس بعد الصلاة نكمل الدرس مستعد والله راه عاد كيما كنا نقول كنا قاعد غادي نكمل الدرس تاع المغرب العشاء نجلس ونجيب عن الأسئلة ونروح معاك وين تحب مستعد ندير هذا الشيء مستعد بصح بشرط بشرط نقلل الدروس مستعدين واحد بصح هو يطالبك بكل شيء انا عندي 18 حلقة في الأسبوع 18 حلقة في الأسبوع حاول فكر يعني كيف باش وقتاش نحضر لها وقتاش تحضر لها الدروس وكل الدرس وقت يكون الله حضرتي يدي لك درس يدي لك 4 سوايع 5 سوايع وقت وصل بيا واحد الوقت درس في التفسير كنا راح نطرقوا مسألة مهمة 7 سوايع عندك تحضر الدرس 7 سوايع دوكا باش تبدا تقرا وتشوف وبدا يدي لك ساعة أخرى فانسى عنده مستعد يا اخي بصح هل ترى والله صراحة إدارة شيء باللي انا شدي الوالو عندك الحق تلوم لي والله اضربني قال يا اخي انت يا اخي قلت لي ليس في الوقت مع وقت إدارة تشوف لي كم ريحة شوية عندنا دروس وعندنا ندوات عندنا تحداك تكتب المجد هذيك في الشهر تحداك تحداك والله ما ادري بس ترى وقت ما تراهاش في الشهر يقول لك هذا الشهر صح ما تعملش وقت شي قراءة لا عباد تكتبها وتزيرها وتشبهها وتدخل تلك المواضيع تدي تدي وقت هذيك سمانة تهلك من ذهب لما سمانة أخرى إذا كان هذا نقول الأخوة الحمد لله سمك ما تزعفوش أي مكان يقول لك سامحني ما عنديش وقت ما تزعفش لما تقول لي كنا معلش ما كانش الناس يعرفونها فك عمامة كيجي خطرة واحدة بعجيبة حداش غير بعد تعلم دقدق في البيت هو كيف نفتح له ماشي حرف يعني كيفاش جاء هذا الوقت يا حداش نتقل مع شو اسعد انا شو هذا؟ لا أنا غلط. هل شغل بعد عندك؟ شو يعني؟ كم يعني؟ بزاف هذا. ما عرفش أنا تعجبت على هذا. تعجبت منين دخلت؟ منين دخلت المسجد؟ منين دخلت؟ أول سؤال كيفاش دخلت؟ خلي صوتك. علاش من الجرابة؟ أعرف الجرابية. أخ واش؟ أخ بطمة منين صوتك؟ يعني والله حيرني يعني الأخ منين؟ لكن من عندنا انت من جنس انت على البشري ولا قال لي صوتي سامحني عجيب تصور شافوك يعني الشرطه شو يديروا لك عندهم الحق يعني يعاقبوا تصور شو ماشي يقول غاية ما كيما قال لي ومن سنة الاسلام سنة سيئة فلا اعتبار فيها قال لي الاخ واش صحاب ما سميش ان انت هناك ما يقدرش يطعني ولا كان منطقة بعيدة بزاف نعم ثمني نعم قلت دوك نرقيها بعد نشوف لا جنة ما شي جنة ما مش جابها في هذا الوقت من هذيك المنطقة البعيد عندي سؤال ضروري لهنا يا راني مع الزوجال كذا لا حول ولا قوة إلا بالله جست أنا قاعد زوجي لي أنا فمن دلك قال واحد بات من عندك جيبوا له واحد من عندك إذن شوف مسألة بعثنا مرة سؤالا ولم تجبنا عليه ما فيش داعي تقول أو لا تقول ما فيش داعي ها؟ لا لا انا مش معلوم شو حتم يكتبوا هذا بزاف ارسل يعني كان يضربهم كنتهم كيرا من جاوب مدر كبزر تكرار قلتك انا بدخل واش ندير حتى كان شغل كان شغل ما قعدوش صراحة وانا فرحة بهذا الشيء انا فرحة بهذا الشيء مش قوة يا سعفة ما شاء الله نحبنا هذه خدمة بس خلونا خلونا نخدمه يسوع هذا بعد لما يسوع يتعبيه لما حملك على عمل فهم الجيل فأتى شنو هذا شو مسؤول هذا تمام ايش ذكرت مرة في مسألة فقهية لعلها في البراد قتل أحد صاحب أحد مسانيد ثم استطردت قائلا وهذه كتب ينبغي ألا نعقدها نعقدها ألا يفقدها طالب يعني في البيت يعني عناوين الكتب التي ينبغي أن يقتنيها طالب العلم في البيت الله يا أخي ربما أنت تقصد ما تقولش كتابة أنا بالذات سيري في مناسبات ربما على الآفاق وطلع الآثار. كان شوف أنت كتب قيمة ترجع إليها احتواء عنوان السلفية. السلفية على إيش معنى السلفية؟ فهم كتاب السنة على فهم السلف الصالح. دكتور لازم تحوش من رأي الآثار تاع فهم السلف الصالح من رأيك. قد يقول حافظ ابن حجر يجي يقول لك هذا الحديث فسره وعطى، منين جبت هذا؟ منين جبت هذا الحافظ ابن حجر؟ تعطيته معطى وين؟ ما ليش نشوف؟ ترجع يرجع هنا أنت كتب طيبة عندك مصنف عبد الرزاق بن همام، وعندك مصنف بن أبي شيبة، وعندك السنة الكبرى بن عبد الحر، هذه ثلاثة. هذه تهتم بالآثار، بالآثار عن الصحابة والتابعين، يعني ما هي مسألة فقهية إلا يكون شنو يقبلها. فنحن لما ندعو لهذا باش نرجع الأولى، فينبغي اقتناء هذه بعض العلم اقتنيها في البيت. زيد إذا حبيت شرح مشكل الآثار تاع الطحال، شرح عن الآثار تاع الطحال، لكن هذه ثلاثة أبدأ تقبل. المصنف عبد الرزاق كتاب طيب جدا، سأل باب الفقهية، قال باب الطهارة، قال وش قال قتادة، وش قال ما شاء الله. يقول أبو شاهين كثير من الأشياء مثلا ترجع أنت مسألة ثلاثة ثلاثة صيام يوم السبت، ارجع الداخل، ارجع لكن حوش السلف، ارجع من اللي ولخ، جيب لي واحد من السلف حرم صيام يوم السبت مع غيره.